وجعل فيها من كل الثمرات صنفين اثنين، فكان منها الأبيض والأسود والحلو والحامض، وجعل الليل يغطي النهار بظلمته. إن في ذلك كله لعظات لقوم يتفكرون فيها فيتعظون. وفي الأرض قطع يجاور بعضها بعضا، منها ما هو طيب ينبت ما ينفع الناس، ومنها سبخة ملحة لا تنبت شيئا. وفي الأرض الطيبة بساتين من أعناب، وجعل فيها زروعا مختلفة ونخيلا مجتمعا في منبت واحد وغير مجتمع فيه، كل ذلك في تربة واحدة ويشرب من ماء واحد، ولكنه يختلف في الثمار والحجم والطعم وغير ذلك، فهذا حلو وهذا حامض، وبعضها أفضل من بعض في الأكل. إن في ذلك لعلامات لمن كان له قلب يعقل عن الله تعالى أمره ونهيه. وإن تعجب أيها الرسول من عدم إيمان الكفار بعد هذه الأدلة، فالعجب الأشد من قولهم أإذا متنا وكنا ترابا نبعث من جديد. أولئك هم الجاحدون بربهم الذي أوجدهم من العدم، وأولئك تكون السلاسل من النار في أعناقهم يوم القيامة، وأولئك يدخلون النار ولا يخرجون منها أبدا. ويستعجلك المكذبون بالعقوبة التي لم أعاجلهم بها قبل الإيمان الذي يرجى به الأمان والحسنات، وقد مضت عقوبات المكذبين من قبلهم، فكيف لا يعتبرون بهم؟ وإن ربك أيها الرسول لذو مغفرة لذنوب من تاب من ذنوبه من الناس على ظلمهم، يفتح لهم باب المغفرة ويدعوهم إليها، وهم يظلمون أنفسهم بعصيانهم ربهم. وإن ربك لشديد العقاب على من أصر على الكفر والضلال ومعصية الله. ويقول كفار مكة هلا جاءته معجزة محسوسة كعصا موسى وناقة صالح؟ وليس ذلك بيدك أيها الرسول، فما أنت إلا مبلغ لهم ومخوف من بأس الله، ولكل أمة رسول يرشدهم إلى الله تعالى. الله تعالى يعلم ما تحمل كل أنثى في بطنها، أذكر هو أم أنثى، وشقي هو أم سعيد، ويعلم ما تنقصه الأرحام فيسقط أو يولد قبل 9 أشهر، وما يزيد حمله عليها، وكل شيء مقدر عند الله بمقدار من النقصان أو الزيادة لا يتجاوزه. الله عالم بما خفي عن الأبصار وبما هو مشاهد، الكبير في ذاته وأسمائه وصفاته، المتعالي على جميع خلقه بذاته وقدرته وقهره. يستوي في علمه تعالى من أخفى القول منكم ومن جهر به، ويستوي عنده من استتر بأعماله في ظلمة الليل ومن جهر بها في وضح النهار. لله تعالى ملائكة يتعاقبون على الإنسان من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه بأمر الله، ويحصون ما يصدر عنه من خير أو شر. إن الله سبحانه وتعالى لا يغير نعمة أنعمها على قوم إلا إذا غيروا ما أمرهم به فعصوه، وإذا أراد الله بجماعة بلاء فلا مفر منه، وليس لهم من دون الله من وال يتولى أمورهم فيجلب لهم المحبوب ويدفع عنهم المكروه. هو الذي يريكم من آياته البرق، وهو النور اللامع من خلال السحاب، فتخافون أن تنزل عليكم منه الصواعق المحرقة، وتطمعون أن ينزل معه المطر، وبقدرته سبحانه يوجد السحاب المحمل بالماء الكثير لمنافعكم. ويسبح الرعد بحمد الله تسبيحا يدل على خضوعه لربه، وتنزه الملائكة ربها من خوفها من الله، ويرسل الله الصواعق المهلكة فيهلك بها من يشاء من خلقه. والكفار يجادلون في وحدانية الله وقدرته على البعث، وهو شديد الحول والقوة والبطش بمن عصاه. لله سبحانه وتعالى وحده دعوة التوحيد، لا إله إلا الله، فلا يعبد ولا يدعى إلا هو. والآلهة التي يعبدونها من دون الله لا تجيب دعاء من دعاها، وحالهم معها كحال عطشان يبسط كفيه إلى الماء من بعيد ليصل إلى فمه فلا يصل إليه، وما سؤال الكافرين لها إلا غاية في البعد عن الصواب لإشراكهم بالله غيره. ولله وحده يسجد خاضعا منقادا كل من في السماوات والأرض، فيسجد ويخضع له المؤمنون طوعا واختيارا، ويخضع له الكافرون رغما عنهم، لأنهم يستكبرون عن عبادته وحالهم وفطرتهم تكذبهم في ذلك، وتنقاد لعظمة الله ظلال المخلوقات فتتحرك بإرادته أول النهار وآخرة. قل أيها الرسول للمشركين: من خالق السماوات والأرض ومدبرهما؟ قل الله هو الخالق المدبر لهما، وأنتم تقرون بذلك. ثم قل لهم ملزما بالحجة: أجعلتم غيره معبودين لكم وهم لا يقدرون على نفع أنفسهم أو ضرها فضلا عن نفعكم أو ضركم، وتركتم عبادة مالكها؟ قل لهم أيها الرسول: هل يستوي عندكم الكافر وهو كالأعمى والمؤمن وهو كالبصير؟ أم هل يستوي عندكم الكفر وهو كالظلمات والإيمان وهو كالنور؟ أم أن أولياءهم الذين جعلوهم شركاء لله يخلقون مثل خلقه، فتشابه عليهم خلق الشركاء بخلق الله فاعتقدوا استحقاقهم للعبادة؟ قل لهم أيها الرسول: الله تعالى خالق كل كائن من العدم، وهو المستحق للعبادة وحده، وهو الواحد القهار الذي يستحق الألوهية والعبادة لا الأصنام والأوثان التي لا تضر ولا تنفع. ثم ضرب الله سبحانه مثلا للحق والباطل بماء أنزله من السماء فجرت به أودية الأرض بقدر صغرها وكبرها، فحمل السيل غثاء طافيا فوقه لا نفع فيه. وضرب مثلا آخر هو المعادن يوقدون عليها النار لصهرها طلبا للزينة كما في الذهب والفضة، أو طلبا لمنافع ينتفعون بها كما في النحاس، فيخرج منها خبثها مما لا فائدة فيه كالذي كان مع الماء. بمثل هذا يضرب الله المثل للحق والباطل، فالباطل كغثاء الماء وخبث المعادن يتلاشى أو يرمى إذ لا فائدة منه، والحق كالماء الصافي، والمعادن النقية تبقى في الأرض للانتفاع بها كما بين لكم هذه الأمثال، كذلك يضربها للناس ليتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال. للمؤمنين الذين أطاعوا الله ورسوله الجنة، والذين لم يطيعوا وكفروا به لهم النار، ولو كانوا يملكون كل ما في الأرض وضعفه معه لبذلوه فداء لأنفسهم من عذاب الله يوم القيامة ولن يتقبل منهم. أولئك يحاسبون على كل ما أسلفوه من عمل سيء، ومسكنهم ومقامهم جهنم تكون لهم فراشا، وبئس الفراش الذي مهدوه لأنفسهم.